سمعت شيخ، أجبتم المستمع السابق عن دعاء الاستفتاح، وأخونا الصواط يسأل عن تفسير دعاء الاستفتاح. كل دعاء له تفسير. أيوه. حديث قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، معناه تنزيه الله عن كل ما لا يقبل. سبحانك اللهم وبحمدك يعني معنى أنزهك يا ربي عن كل شيء لا يليق بك من الشرك والصفات الناقصة كالنعاس والنوم والعجز ونحو ذلك. هو سبحانه منزه عن كل نقص وعن كل عيب، هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. وتبارك اسمك يعني بلغ في البركة النهاية، كل البركة عند سبحانه وتعالى. وتعالى جدك يعني عظمته، جد العظمة في حق الله، يعني تعالت عظمته يا ربنا. ولا إله غيرك معناه لا معبود بحق سواك يا الله، هو معبود بالحق سبحانه وتعالى. وأما استفتاح اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطايا كما نقى الثوب الأبيض من الناس، اللهم اغسلني من خطايا بالثلج والماء، فهذا معناه طلب السلامة من الذنوب، يطلب ربه ينقيه من الذنوب والخطايا ويباعد بينه وبينها حتى تكون توبته صادقة كاملة ليس معها نقص ولا ذنب. فإن إذا باعد بينه وبين خطاياه ونقاه منها وطهره منها صار نقيا من الذنوب كامل الإيمان والتقوى. وأما معنى اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون، اهدني لما اختلف من حق بإذنك، معنى طلب الهداية. توسى به أن رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ثلاثة من الملائكة، وهم مقدم الملائكة وأفضل الملائكة. جبرائيل الذي يأتي بالوحي الأنبياء، وميكائيل موكل بالقطر والمطر، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور يوم القيامة ويعد الأرواح الأجساد، هؤلاء هم مقدم الملائكة. توسل بربوبية الله لهم، اللهم رب جبريل لآخره، فأنت بهذا تتوسل إلى الله بأنه رب هؤلاء الملائكة سبحانه وتعالى، وتوسل بأن فاطر السماوات والأرض يعني خالق السماوات والأرض، وأن عالم الغيب والشهادة، توسل بهذا أنه العالم بكل شيء، العالم بكل شيء وفاطر المخلوقات والمجيد لها سبحانه وتعالى، وأنه رب كل شيء ومليك جل وعلا، وأنه الحاكم بين عباده في الدنيا والآخرة، والحاكم بينهم في الدنيا بشرعه وفي الآخرة بحكمه العدل سبحانه وتعالى. ثم بهذا تطلب من هياتك لما وقع فيه اختلاف، تقول اهدني لما اختلف من حق بإذنك، تسأله أن يهديك للصواب والحق الذي وقع فيه خلاف بين الناس، وتوسل بأنه الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فأنت تسأله بهذه الوسائل أن يهديك إلى الحق والصواب. جزاكم الله خيرا.